سائل كريم يسأل دفع الزكاة يقول بالمال، هذا يقول عند حسب زعمه عند عامة المسلمين، ومن من يقول يجب دفع الزكاة بالصاع، ظهر يقصد زكاة إذا كان الجفر. يقصد زكاة الحبوب سيأتي تفصيلها إن شاء الله، وإن تيسر يعني إن تيسر له إخراجها يعني وفق ما بين النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الأولى وهو الذي يتعين، لكن لو تعذر لسبب أو لآخر فيرجع فيه للعلماء، إن أفتوا بجواز إخراج القيمة يمكن أن يقال بذلك، ولكن إن وجد سبيلا إلى إخراجها كما هي، وكذلك الحال يأتي في زكاة الإبل والغنم والبقر زكاة بهيمة الأنعام، فالأمر وارد كذلك، لأن الآن قد تؤخذ القيمة، لكن الصحيح هو أخذ ما قدره وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عند تعذر ذلك أو صعوبته.